الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو ثلاثاء الموافق للعشرين من شهر شعبان لعام 1422 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر نوفمبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكما وعدت في المرة السابقة بأن هناك كتيب من الضرورة ومن الأهمية بمكانة أعددته بفضل رب العالمين وبحوله وقوته، لا بحول مني، يتعلق بتأهيل النفوس وإشعارها بمدى أهمية الأمر في الدين وإسعاف النفوس في دينها في هذه الظروف، فيما يتعلق بما نمر به من أحداث وبما يتعلق باستغلال رمضان واستقباله واغتنامه تأهيلا للنفوس للخروج من ورطتها وغفلتها. فهو كتيب يسير بسيط، حاولت فيه جمع شتات مسائل مهمة جدا لنا تربويا وعقديا، وفي نفس الوقت يبقى أمر يسير بسيط، تقريبا حيوزع بثمن قريب من ثمن التكلفة، لعلكم تجدوه بعد الدرس إن شاء الله تعالى، يعني يأتي في نهاية الدرس. ويعني الرجاء أنه أولا الحرص على الحصول على الكتاب، لأنه قضية دعوية مهمة جدا أنا بحاول أوصلها لكل مسلم، وفي نفس الوقت الاهتمام بتعلمي لتعليمه لغيره، وكما قلت هو نوع من الإسعاف في هذه الظروف التي نمر بها، وفي نفس الوقت تهيئة للنفوس لاستقبال واغتنام رمضان خروجا مما نحن فيه من أزمة نفسية ودينية وأزمة بتسلط أعدائنا علينا وورطتنا بقلة حيلتنا. وثانيا انك انت تحرص اللي يستطيع ان ياخذ اكثر من واحد، يعني ليوصلوا الغير من باب فعل الخيرات ومن باب نشر الخير، ونوع من باب التعاون على البر والتقوى بيني وبينكم، تعاون على البر من جهة انك انت يعني انا اذكر وانت تحاول ان تتذكر وتنشر التذكرة مع الاخرين. واليوم بإذن الله تعالى أحاول أذكر بمسألة أنا ما كان في تفكيري أو ترتيبي أن أنا أذكر بها أو أعد لها مبحث، لكن كثرة تساؤلات الإخوان وكذلك لأننا في حاجة إليها الآن وفي حاجة إلى أن نعمل بها، لكن على فقه وعلم، خاصة أن كثير منا يتناولها بالتقليد ويعمل بها بالتقليد، وهي مسألة القنوت عموما وما يتعلق به. فأعددت مبحث في دعاء القنوت بحيث أن تكون المسألة من خلال النصوص وكلام أهل العلم بينة، نظرا لأن هذه المسألة في الحقيقة لا تجد فيها قولا واحدا، وده بناء على ما نقل عن الصحابة مما عهدوه أو نقلوه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أحواله وأفعاله في هذا الموضوع، وهو موضوع القنوت، دعاء القنوت يعني، سواء كان قنوت الفجر وهل استقر أم نسخ، أو قنوت المغرب أو إجماع على نسخ قنوت المغرب، أو قنوت الوتر طيلة العام، أو قنوت الوتر في النصف الآخر من رمضان، أو قنوت النوازل. هي دي تقريبا الموضوعات اللي بيدور فيها الكلام على موضوع القنوت، اللي بيدور فيها الكلام على موضوع القنوت. فأنا هحاول نحن نجمع شتات المسألة بحيث يبقى فيه حتى كمبحث أو شريط مسجل يجمع شتات الموضوع، نظرا لأهميته من حيث كثرة السؤال فيه، لأنه نحن نمر بما يحوجنا إلى فقه هذه المسألة. في قنوت الوتر، هل هو المسألة الأولى اللي هتكلم فيها، وتقريبا الكلام عشان يعني يبقى كلام مؤصل كالعادة في المباحث اللي بتمس مسائل علمية، انه بلقي الكلام اهل العلم، بس بربط ما بين شتاته بحيث ان يكون من كلامهم توجيه لكلامهم، بحيث تبقى المسألة مش توضيح مني او افتراض مني. ففيما يتعلق بقنوت الوتر، وهل هو من الليل في السنة أم في النصف الآخر من رمضان، لأن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة. طبعا ولما نقول خلاف بين الصحابة يبقى المسألة من أصلها فيها فيها خلاف، مش خلاف بين الفقهاء إنما بين الصحابة. هل القنوت يشرع في السنة بالنسبة للوتر، هل يشرع في السنة ككل أم يشرع في النصف الآخر من رمضان؟ في كلام البركفوري في تحفة الأحوازي في كتاب الوتر، باب ما جاء في القنوط في الوتر، في الحديث عن أبي الجوزاء السعدي قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أنه فعلا لم يثبت إلا من طريق الحسن، من حديث أبي الجوزاء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان. وفي بعض المواطن يقول أبو الحوراء، وبعض المواطن يقول أبو الجوزاء، لكن اللي عنه الصحيح أبو الجوزاء. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط، ده كلام الترمذي أيضا، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الوتر. والبالك نكون نحن نتكلم في قنوط الوتر، اللي هو الوتر اللي هو آخر صلاة الليل، وهو الصلاة التي تكون منفردة للركعة الأخيرة. فلا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن من هذا، واختلف أهل العلم في القنوط في الوتر. يبقى من حيث صيغة قنوط الوتر ليس هناك شيئا يعرف في قنوط الوتر إلا هذا الحديث، إلا هذا. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله، والحديث ده حسنه كثير من أهل العلم، منهم الترمذي ومنهم الألباني أيضا رحمه الله. فما فيش أحسن من هذا، يعني لا يثبت أحسن من هذا، وإن كان في مقال لكن ينجبر مقاله، وبالتالي يبقى هو داء الدعاء الوحيد الثابت في الوتر، ثابت في الوتر. واختلف أهل العلم في القنوط في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوط في الوتر في السنة كلها، واختار القنوط قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الآخر من رمضان، النصف الآخر من رمضان. وكان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. يبقى احنا هنا عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى قنوط الوتر، دعاء قنوط الوتر، وعرفنا انه لا ليس هناك الا هذا الحديث. طيب مسألة ثانية اللي هي هل يقنط طيلة العام في قنوط الوتر ولا يقنط في النصف الاخر من رمضان، هذا وقع فيها خلاف وهنعرف. المسألة الثالثة هل قنوط الوتر قبل الركوع ولا بعد الركوع، قبل الركوع ولا بعد الركوع. متى يكون القنوط، قبل الركوع ام بعده، مع مسألة هل هو طول العام او لا. المبارك فوري في شرحه للنصوص دي، ده كان كلام الترمذي في نفس التبويب، قال واختلف اهل العلم في القنوط في الوتر، هل يقنط في الوتر في السنة كلها ام في النصف الاخر من رمضان فقط، وهل يقنط قبل الركوع ام بعده. فراى عبد الله بن مسعود القنوط في الوتر في السنة كلها، واختار القنوط قبل الركوع. يبقى مذهب ابن مسعود ان القنوط يكون في السنة كلها بما فيها رمضان كله، واختار ان يكون القنوط قبل الايه، يعني بعد ما يخلص قراءة ها يروح يقنط وبعدين يركع. روى محمد بن الحسن في كتاب الاثار عن ابراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقنط السنة كلها في الوتر قبل الركوع، وسند منقطع. وروى ابن أبي شيبة عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع. قال ابن تركمان في الجوهر النفي، هذا سند صحيح على شرط مسلم. في الجوهر النقي، معذرة، في الجوهر النقي هذا سند صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في الدراية اسناده حسن، اسناده حسن. وهو قول بعض اهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق واهل الكوفة، وهو قول الحنفية، واستدلوا بحديث ابي بن كعب. الحنفية عندهم ان الوتر واجب وانه يكون طيلة العام، فهم؟ لكن القول الآخر قال به سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، مش قضية انت ممكن ما ترهق من معرفة الايه، لكن انا بس امنت النقل بتدل على انك تبقى عارف من اللي قال بهذا، وهو قول الحنفية، واستدل بحديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. رواه ابن ماجه والنسائي. وبما روى البخاري في صحيحه في المغازي عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا رضي الله عنه عن القنوط بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة، قال بعد بل عند فراغ من القراءة. وبما روى البخاري ومسلم عن عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوط فقال قد كان القنوط قنط قبل الركوع أو بعده، قال قبله، قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. يبقى أنس روى حالتين القنوط، عموم القنوط انه كان قبل الركوع وبعدين قنوط النوازل، لان الحديث ده اشار الى قنوط النوازل وجابها يجيله تفصيل. قلت قد جاء عن انس روايات مختلفة في هذا الباب، وقد روى عن علي بن ابي طالب انه كان لا يقنط الا في النصف الاخر من الاخر من رمضان، وكان يقنط بعد الركوع. وروى محمد بن نصر في قيام الليل عن علي انه كان يقنط في النصف الآخر من رمضان. وروى أيضا فيه من كلام محمد بن نصر مروزي، وروى أيضا فيه أن عليا كان يقنط في الوتر بعد الركوع، يعني كان بيقنط في النصف الآخر وكان بيقنط بعد الركوع. وقد عقد بابا بلفظ باب ترك القنوط في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، وذكر فيه أثارا عديدة. فروى أثر معاذ بن الحارث الأنصري إذا انتصف رمضان لعن الكفرة، وكان ابن عمر لا يقنط في الصبح ولا في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان. وعن الحسن كانوا يقنطون في النصف الآخر من رمضان، وكان الحسن ومحمد وقتادة يقولون القنوط في النصف الأواخر من رمضان. وعن عمران بن حدير أمرني أبو مجلز ده من التابعين أن أقنط في النصف الباقي من رمضان، قال إذا رفعت رأسك من الركوع فاقنط. وعن ابن شهاب كانوا يلعنون الكفر في النصف، وفي رواية لا قنوط في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان. وروى فيه عن الحسن عن أبي بن كعب أما الناس في رمضان اللي هو أبي فكان لا يقنط في النصف الأول ويقنط في النصف الآخر، فلما دخل العصر أبقى وخلى عنهم فصلى بهم معاذ القارئ. وسئل سعيد بن جبير عن بدء القنوط في الوتر فقال بعث عمر بن الخطاب جيشا فورطوا متورطا خاف عليهم، فلما كان النصف الآخر من رمضان قانت يدعو لهم. إذن نقل عن الصحابة القنوط طول السنة ونقل، لكن المنقول أن غالب أقوالهم وما وقع منهم ومن غالبهم وما فعله الأئمة بخلاف ابن مسعود وما استمر عليه التابعون من بعدهم أنهم كانوا يقنطون في النصف الآخر من رمضان. فاهم؟ لكن في حاجة مهمة، إن من قالوا بالقنوط في السنة كلها اختلف حالهم عن من قالوا بالقنوط في النصف الآخر من رمضان. فمن قالوا بالقنوط في السنة كلها قالوا يقنط قبل الركوع ويقنط بالدعاء اللي هو دعاء الحسن، ومن قالوا يقنط في النصف الآخر من رمضان قالوا يدعو على الكفرة ويكون القنوط بعد. إذن قنوط النصف الآخر من رمضان يشبه قنوط النوازل زي ما حنف. يبقى احنا عندنا قنوط طيلة العام هذا يكون ايه؟ يكون بدعاء الحسن ويكون قبل الركوع. قنوط في النصف الآخر من رمضان كل سنة وده ايه؟ يكون بالدعاء على الكفرة وللمؤمنين يعني زي ما في رواية تانية يدعو لهم، ويكون بعد الركوع. افهم اكتب، هتقعد تسند ظهرك وتقعد تعصر في دماغك ان انت يعني بتحفظ الكلام كده حفظ، بعد ما هقول الجملة اللي بعدها هتكون ديكها طارت. اكتبهم لنفسك يعني. طبعا عايزين صور ورق وكده مش عارف ايه ده بقى ورق قد كده عندهم متخزن تخزن قد كده ورق، كل ما اقولك صورة بلاش هات صورة هات صورة. لكن فين تعلم؟ مفيش تعلم، مفيش حاجة. وقف اي واحد يقوله كده قول كده اللي قلناه الدرس اللي فات قولك ما حضرتش، هو قاعد قدام سايفه كويس. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال محمد بن نصر في قيام الليل قال الزعفراني عن الشافعي أحب إلي أن يقنط في الوتر في النصف الآخر ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر، بالرغم أن مذهب الشافعي القنوط في صلاة الصبح. ومعنى القنوط يعني بعد النسخ يعني بعد بعد تركه، لكن استحب هو أحمد، وطبعا ده قول الجمهور زي ما قلنا ان القنوط يكون في النصف الآخر، فقال أحب إلي. وطبعا أحب إلي عن المسألة فيها فيها خلاف، يعني بيثبت القولين لكن هو يحب القول الآخر. أحب إلي أن يقنط في الوتر في النصف الآخر ولا يقنط في سائر السنة ولا في رمضان إلا في النصف الآخر. قال محمد بن نصر وكذلك حكى المزني عن الشافعي حدثني أبو داود قلت لأحمد القنوط في الوتر السنة كلها؟ قال إن شاء. قلت فما تختار؟ قال أما أنا فلا أقنط إلا في النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال إذا مضى 15 ليلة 16 في الليلة 16 أبدأ لان هيكون ابتدى النصف الايه النصف الاخر. وكان اسحاق ابن رهويه يختار القلوب في السنه كلها. انتهى كلام محمد بن نصر الموزي. وانا قرات عليكم ان ده من اختيار ابو اسحاق وغيره على قول ابن مسعود رضي الله عنه. قلت استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع، يبقى احنا عرفنا انه في قنوت السنه كلها وفي قنوت في النصف الاخر، لكن قول الجمهور والموروث عنهم والمنقول عن الكثره واستحبوه هو القنوت في الايه في النصف الاخر من رمضان. طيب استدل من قال بكون القنوت بعد الركوع بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركعة، وأبو بكر وعمر، حتى كان عثمان فقنط قبل الركعة ليدرك الناس. قال العراقي اسناده جيد. وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط بعد الركوع، رواه البخاري في المغازي. وده جاي له تفصيل، لكن واضح جدا انه المنقول في كل الروايات زي ما هتسمع وتسمع احاديث كثيره كلها انه كان يقنط في قنوت النوازل بعد الركوع بعد الركوع. وطبعا برضه في اختيار قنوت النصف من رمضان انه ايضا كان يكون بعد الركوع، عشان تبقى بس مساله بالنسبه لك مش محل ايه مش محل تردد وما يحصلش تخليط. ليه بقى؟ انت ممكن واحد تقنط قبل الركوع يقول لك غلط، تبي تقنط بعد الركوع يقول لك غلط، فهم؟ مش هو هو. ليه؟ لانه اللي بيرى القنوط طول العام ويقيس عليه قنوط النوازل فهو في دماغه ان القنوط يكون قبل الركوع، فلما تيجي تقنط بعد الركوع يقول لك غلط على قوله. الثاني لا يرى القنوط في الوقت طول السنه، بل يرى القنوط يا اما في النوازل يا اما في النص الاخر، وان المنقول هو بعد الركوع، فلما تيجي تقنط قبل الركوع يروح قايل لك ايه خطا. وكل واحد عنده على ما ذهب اليه دليل، ولو جابه منفصل يحصل شتات. انا لما اقول لك اهو بص الاثر ثابت عن ابن مسعود ان هو ايه كان يقنط السنه كلها وكان يقنط قبل الركوع، وهذا قول فلان وفلان وفلان، تلاقي نفسك ايه ما هو بس ده المنقول. لو انا جبت لك الفقره دي بس او جبت لك الكتاب وفتحته على دي بس هتحس ان هو ده الكلام، يبقى جايب لك الثاني الكتاب ثاني يوم بس على الصفحه اللي بعدها او كتاب ثاني على انه هو لا كانوا يقنطون كذا وكذا وكذا وكانوا يقنطون بعد الركوع. فبس عايزك تفهم ان سبب ان الخلاف الشديد اللي انت بتيجي تقنط في مسجد وده يقول لك لا وده يقول لك اه، ان احنا مساله القنوط واخدينها بالتقليد، فاهم؟ بالتقليد يعني مثلا ادخل في امام اكبر مني احسن مني يعرف عني فقنط فرحت انا عامل ايه زيه، يوم يجي واحد واقف على على اثر واقف على جزئيه من المساله يوم يحاسبني بالجزئيه دي مش يحاسبني بجمع. لكن اذا اراد ان هو يصيب الصواب يعرف انه لو اخذ بقول القنوط سائر العام ما يقيسوش على قنوط النوازل ولا قنوط النصر من رمضان. ولو اراد ان هو يلزم بالقنوط قبل الركوع يبقى هيلزمه انه يقنط طيبه العام، لان اللي بيقنطوا قبل الركوع هم الذين يرون القنوط ايه طيله العام. لكن من قل زي ما قلت لك في الروايات كلها بالنسبه لقنوط النوازل وبالنسبة لقنوط أيضا النصف الآخر من رمضان اللي هو الثابت، وده اللي أنا بدين بالله بيه أو اللي أنا متعلمه، هو إنه يكون القنوط في النصف الآخر من رمضان ويكون القنوط في النوازل ويكون هذا القنوط إيه؟ بعد الركوع. طبعا لسه هنتكلم على مسألة المدة وهل بعد الصلاة ولا لأ، لأن دي برضو مسألة. لما واحد يصلي العشاء بناس ويقنط بيهم ويكون مثلا ما قنطش في صلاة أخرى بس بنية النوازل ممكن يحصل خلاف، لا دي بدعة لا ده غلط لازم في الخمسة لازم، هل ده صح لازم خمسة ولا ممكن بعض الصلوات دون تخصيص ولا ممكن ايه، هنشوف الايه الجزئية دي. فلعل الكلام بتاع انس المتعلق بكلام حديث البخاري عند في المغازي وغيره انه لعل قنوط النوازل. وبحديث عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي آل عمران 128. ودي لها قصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أفراد بأعيانهم اللهم العن فلان العن فلان العن فلان. طبعا طب ما احنا بنقول اللهم العن بوش وشارون، هل يجوز؟ دي مسألة فيها حبينها، هي مسألة فيها خلاف. من الناس من منعوا من لعن المعين استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ربه من لعن المعين، ومن الناس من أجازوه لغير النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انه في الصلاة، في الصلاة انا انصح الائمة انهم يتجنبوا اللعن المعين، انما يدعو عليهم. وان كنت لارى بما تعلمت انه هذا في خير، في انه منهي عنه في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب هو ان لعن النبي صلى الله عليه وسلم بقبول دعائه يعني طرد الملعون من رحمة الله، وطبعا الشهادة بطرد الملعون من رحمة الله وهو حي هذه مسألة لا يملكها إلا الله، لأنه ممكن يتوب قبل الموت. فلما قال اللهم لعن فلان وفلان وذكر أسماء زكوان وغيرهم بعض بطون قريش فهم، فقال له ربه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو يعني قد يهتدوا فيتوب عليهم وقد يموتوا على الكفر فإيه، فذا أمره هو فهم. وده لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المعين غير دعاء نحن على المعين، مش فاهم انت، بذات اللعن، لأن اللعن منا دعاء يعني اللهم يعني الله يعني اللهم انتقم منه. لكن لأن الخلاف زي ما قلت تحريره دقيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطابا عاما وليس فيما يدل على خصوصية إلا بقراءة معينة رجحها الفريق الآخر، مش طبعا مش مجال البحث إن أنا أقول لها مسألة جانبية. ففي الصلاة، في قنوط الصلاة يتجنب لعن المعين، لعن مش الدعاء على المعين، يعني اللهم انتقم من عملهم، اللهم اخذلهم، اللهم عليك بهم، اشدد وطأتك عليهم، يجوز. اللهم العن فلان العن فلان، هذه هي التي قال الله لنبيه فيها صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. هذا بالنسبة للأحياء. قال الحافظ في التلخيص روى البخاري من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوط قبل الركوع، وقال البيهقي رواة القنوط بعد الرفع أكثر. قال البيهقي رواة القنوط بعد الرفع يعني بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعليه درجة الخلفاء الراشدون انتهى. عرفت؟ وقال محمد بن نصر في قيام الليل وسئل أحمد عن القنوط في الوتر قبل الركوع أم بعده، ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ترفع، فقال القنوط بعد الركوع، ويرفع يديه على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوط في الغداء. وبذلك قال أبو أيوب وأبو خيثمة وابن أبي شيبة، وكان إسحاق يختار القنوط بعد الركوع في الوتر. قال محمد بن نصر وهذا الذي أختاره انتهى. قلت يجوز القنوط، ده كلام بركفوري، قلت يجوز القنوط في الوتر قبل الركوع وبعده. طبعا يجوز الاثنين باعتبار اللي حيقنط طيلة العام يقنط قبله، واللي حيقنط في آخر رمضان بعده، والمختار عندي كونه بعد الركوع، ده كلام بركفور أيضا. قال العراقي ويعضد كونه بعد الركوع أولى فعل الخلفاء الأربعة لذلك، يعني أولى بمعنى ما اختاروه، ما دوموا عليه، ما أكثروا منه. والأحاديث الواردة في الصحيح وفي صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الصبح قنت بعد الركوع ورفع يده في قنوط، وده معناه إثبات موطن القنوط وإثبات هيئة القنوت بغض النظر عن دوامه زي ما هيبان ولا عدم. لكن في جزئية اللي هي بتاعت الحنفية احب اقولها برضو، عشان ايه بعض الناس يقولك اصل انا قرأت في حنفي، اصل قرأت انا مش عارف ايه، اصل انا شافعي. بعض الاشياء اللي بتزوب السنة وبتضيعها اللي هي مذهبية المنقوطة. واعلم ان الحنفية اختاروا القنوت قبل الركوع، فاذا كانوا يريدون القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية في الصبح يعني يكبرون ويرفعون ايديهم كرفع اليدين عند التحريم ثم يقنطون. اما التكبير فيستدلون على ثبوته ببعض الآثار. يعني الحنفية عندهم من أراد أن يقنط يقنط قبل الركوع ويقنط طيلة العام ويكبر قبل التكبير. يعني لما يجي يدعو إيده وخلاص خلص القراءة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم اهديني في من هديت إلى آخر. فهم؟ وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل لذلك بابا فقال باب التكبير للقنوت. وطبعا بعضكم بيرى ذلك، ويمكن اللي شراء منكم بعض الصلاة قيام الليل اللي منقولة من بعض الدول الأخرى اللي بيتغلب فيها بعض الفقه بعض المذهب الحنفي وبيأخذوا في عبادتهم. احنا دي المذهب الحنفي هنا منتشر في مصر في الأقضية والأقيسة يعني القضاء، لكن في العبادات الغالب المذهب الشافعي. فهم؟ لكن في بعض الدول العبادات الغالب فيها المذهب الحنفي. يمكن بعضكم سمع ان بعض الائمة لما كانوا بيدعوا فكانوا بيكبروا، بل بعض الصلوات نقل فيها ان هم كبروا دون ان يدعوا، كبروا دون ان ايه ان يدعوا، كبروا في قراءتهم وكبروا في بعض قبل الركوع يعني بعد انتهاء القراءة. اعتقد كانت منقولة من سوريا او منقولة من اماكن اخرى. المهم طبعا ده كلام مش من السنة، بس انا اقصد اقول ان بس عشان تبقى فاهم ان هو ممكن يكون معتمد على نقل في هذا من النقلات المذهبية، وان كان قول ابو حنيفة نفسه ليس بهذا. وذكر فيه عن طارق بن شهاب ان عمر بن الخطاب لما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع يعني في الفجر. وعن علي أنه كبر في القنوت حين فرغ من السورة كبر ثم قنت. وعن إبراهيم في القنوت في الوتر إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع. وعن سفيان كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنط. وعن أحمد إذا كان يقنط قبل الركوع افتتح بتكبيرة. فبيقول صاحب الشرح المركفوري لم أقف على حديث مرفوع في التكبير للقنوت ولم أقف على أسانيد هذه الآثار، يعني كلام مروي على عواهنه فهم لا يثبت فيه شيء. لكن ما أقصد أقول أنه في بعض الكتب نقل أنهم كانوا يكبرون إذا أرادوا أن يقنطوا. طيب رفع اليدين، هل انا ادعو لما اجي ادعو في القنوت ارفع ايدي كامام وماموم ولا لا ارفع يدي؟ برضو دي ايه يعني سألني الاخوة كثير جدا فيها. واما رفع اليدين في قنوت الوتر يقول فلم اقف على حديث مرفوع فيه. نعم جاء فيه عن ابن مسعود من فعله، فروى البخاري في جزء رفع اليدين عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. إذن هو ثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وأخصهم ابن مسعود أنه كان يرفع يديه حين إيه حين يقنط. دي قضية خاصة بقى، نحن شغلات نتكلم على الرفع. فاللي اختار انه قبل الركوع بناء على كذا، المهم انه لما يقنط يجوز له في الصلاة ولا لا من غد النظر قبل او بعد. وقد عقد محمد بن نصر بابا بلفظ باب رفع الايدي عند القنوت. وذكر فيه عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت الى صدره، لان رفع اليدين بيكون الى الصدر او الصدر يعني المنكبين او الى الاذنين لا يزيد، انما الزيادة تكون في الاستسقاء. فاللي يرفع ايده اكتر من كده ده خلاف السنة الا في ايه الاستسقاء. اما في الدعاء فيرفعهم ايه فجوة المنكبين او الاذنين يعني عند الصدر. فهم؟ لكن بعضنا بيقف ويحطها عند وسطه أو عند خاصرته، هذا أيضا خلاف السنة. أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت إلى صدره. وعن أبي عثمان النهدي كان عمر يقنط بنا في صلاة الغداء ويرفع يديه حتى يخرج ضبعيه. وكان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وعن أبي قلابة ومكحول أنهما كان يرفعان أيديهما في قنوت رمضان. يبقى منقول عن سائر الصحابة ما فيش فيه إنكار. وذكر أثارا أخرى عن التابعين وغيرهم، بعضها في ثبوت رفع اليدين وبعضها في نفيه عن التابعين. من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. وقد استدل الحنفية على ثبوت رفع اليدين في قنوت الوتر كرفعهما عند التحريمة بهذه الأثار، وفي الاستدلال بهما على هذا المطلوب نظر، إذ ليس فيها ما يدل على هذا، بل الظاهر منها ثبوت رفع اليدين كرفعهما في الدعاء قبل القنوت، قنوت الدعاء. الحنفية قالوا ممكن يرفعها زي ما بيرفعها ايه في تكبيرة الإحرام، لكن ده كلام مش طيب. أيضا يستأنس في إثبات رفع اليدين في الدعاء عند القنوت، يستأنس في ذلك بأنه من الأداب الثابتة والمنقولة بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعة رفع اليدين في الدعاء، ده من إيه؟ من أداب الدعاء الثابتة المنقولة عنه بكثرة صلى الله عليه وسلم. فمن أداب الدعاء رفع اليدين. قال المبارك فوري في تحفة الأحواذ أيضا كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول إذا سلم من الصلاة. قال واستدلوا أيضا بعموم أحاديث رفع اليدين في الدعاء، قالوا إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه. يعني إيه؟ في مسألة بين العلماء، هل الواحد لما يجي بعد الصلاة قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويدعو اللهم عيني على ذكرك وشكرك، هل يرفع إيده؟ إحنا طبعا غالبنا ما بيرفعش يده، فالبعض قال لا يرفع يده لكن الدعاء ثابت، والبعض قال لا يرفع يده، لأن في رواية وإن كان فيها ضعف إن هو كان إذا صلى رفع يده ودعا. فهم بيقولوا إنه مما يدل على جواز الرفع حتى في الدعاء ده اللي هو بعد الصلاة إيه؟ عموم ثبوت عموم رفع اليدين في الدعاء عموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا استقبل قبلة وإيه ورفع يديه ما دعا. وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، يعني ثبت انه دعا، وممكن يكون في الموطن ده ما فيش نقل ثابت برفع اليدين، لكن في نقل ثابت كتير انه ما دعا الا ورفع يديه. يبقى اذا لما يجي موطن يقال فيه دعا اذا ما تقالش رفع ايديه يبقى رفع اليدين ماله ثابت بالعموم اللي ثابت في كل المواطن، لانه صار هديا ثابتا، فهم؟ وطبعا بالذات يزكيه اكتر ويثبته أكثر لما ينقل في الصلاة من فعل الصحابة والتابعين. فاهمين؟ فاهمين هذه؟ يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد يقول لي دي صلاة توقيفية صح، ولازم الأمر اللي يحدث فيها يكون ثابت صح، فهم؟ فنقول له إن الصحابة عملوا كده، يقول لي طب أقول له أيضا قد ثبت إنه ما دعا النبي إلا ورفع يديه. فإذا ذكر الدعاء يبقى احنا يهمنا ثبوت المدعى وبالتالي اصل الهج، ويثبت ويستأنس له فعل الصحابة اللي هو ماشي مع الاصل اللي هو الاصل ايه رفع اليد. فكلهم عملوا في الصلاة وهم احرص الناس على التوقيف، يبقى هذا جريا على الاصل اللي هو ايه رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء، وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل جاء في ثبوت الأحاديث الضعاف. قلت إن في حديث فيها مقال أنه إيه إذا دعا بعد الصلاة رفعه، بل جاء في ثبوتها الأحاديث الضعاف. قالوا فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت المنع اللي هو أنه هو دعا وأنه هو ثبت عنه هذا بكثرة وأنه هو ثبت فيها أيضا الحديث الضعاف وأنه لا يثبت المنع، لا يكون رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة مكتوبة بدعة سيئة، بل هو جائز لا بأس على من يفعله. قال الحافظ في الفتح في رفع اليدين في الدعاء، قال فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء، سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة، وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا، ذكر فيه حديث أبي هريرة قدم الطفيل ابن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا عصت فضع الله عليها، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم اهد دوسا، وهو في الصحيحين دون قوله ورفع يديه. وحديث جابر أن الطفيل بن عمرو وهاجر، فذكر قصة الرجل الذي هجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولينيه واللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه هو حديث الرجل اللي قتل نفسه ورفع يديه، ورفع يديه وسنده صحيح وأخرجه مسلم. وحديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رفيعا يديه يقول اللهم إنما بشر إلى آخر الحديث، وهو صحيح الإسناد. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف يعني المصنف يعني البخاري في جزء رفع اليدين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو، وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا ثم رفع يديه، وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع فرفع يديه 3 مرات الحديث. ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة فرفع يديه وجعل يدعو. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغت. كل الشاهد ايه رفع اليدين. ومن حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول ابراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللهم امتي. وفي حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي يسمع عنده عند وجهه كدوي النحل، يسمع عند وجهه يعني قريب من رأسه صلى الله عليه وسلم كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه فدعا. الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم. وفي حديث أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى، فتناولها بيده وهو رافع اليد الأخرى. أخرجه النسائي بسند جيد، ده معناه إن لو واحد إيده توجعه أو في عطل أو في شيء يشغل يده ها يدفع يديه. وفي حديث قيس بن سعد عن أبي داود ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة، الحديث وسنده جيد. والأحاديث في ذلك كثيرة، انتهى كلام الحافظ. قلت وفي رفع اليدين في الدعاء رسالة للسيوطي سماها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء، واستدل أيضا بحديث أنس رضي الله عنه تعالى قال أتى رجل أعربي، الحديث ده مهم لأن فيه مسألة كثيرا ما تسألوا فيها، أتى رجل أعربي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، أهلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده كان يوم ايه؟ كان يوم الجمعة. ودي رواية مهمة، لانه بعض الناس يقول لك احنا نرفع ايدينا لان احنا قرأنا في رسالة للشيخ الالباني انه بدعة. لا، دي مش بدعة، فهم؟ فهو ثابته، والحديث عند البخاري. فالنبي الرجل اتى، كان النبي على المنبر يوم الجمعة بيخطب، ودخل الرجل وقال له: يا رسول الله، هلك العيال، هلكت المشية، كانت جفاف واجدبت، ها، اجدب الناس وقل المطر. فاخذ يدعو يوم ايه؟ الجمعة، وهو على، ودعا الناس على، زي ما احنا بندعو يوم الجمعة لحاجتنا الى ذلك، فهم؟ فايه دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، معايا يا اخوان؟ ورفع الناس ايديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، الحديث رواه البخاري. قالوا: هذا الرفع هكذا وان كان في دعاء الاستسقاء. هم قالوا: لا، ده دي حاله اللي هم منعوا الدعاء يوم الجمعه، او اللي هم منعوا من ذلك، قالوا ده الكلام ده ايه؟ دعاء ايه؟ لانه الرجل كان جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم لان الجفاف. طبعا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه في الجمعه اللي بعدها عشان ما بقاش، عشان ما بقاش فيه استسقاء، عشان المطر يقل، فهم؟ لكنه ليس مختصا به. ولذلك استدل البخاري في كتاب الدعوات بهذا الحديث على جواز رفع اليدين في مطلق الدعاء. البخاري نفسه استدل بهذا الحديث على جواز رفع اليدين ايه؟ مطلق الدعاء، وليس في الاستسقاء فقط. قلت: القول الراجح عندي ان رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز، لو فعله احد لا بأس عليه ان شاء الله تعالى، والله تعالى اعلم. وفي كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رجلا كان يدعو باصبعيه، واحد بيدعو رفع الاصبعين الاثنين كده، ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احد احد، يعني صباع واحد فقط، فهم؟ صباع ايه؟ واحد. وطبعا ده اشارة الى الوحدانية. صباعي في الدعاء عند الشهادة فلا يشير الا باصبع واحدة، اذا اشار رجل باصبعه عند الشهادة وعند افراد الله ما يشيرش بايه؟ باصبعين. ومعنى هذا الحديث: اذا اشار الرجل باصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير الا باصبع واحدة. واخرجه ابو داود وابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير والصحاح الحاكم، هذا سند معتبر. وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، والاحاديث فيه كثيرة. واما حديث انس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، في حديث منقول عن انس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء، فالمراد به المبالغة في الرفع. لان احنا عندنا اكثر من 19 رواية منتشرة على مدار البخاري، 19 حديث، مش 19 رواية الحديث واحد، 19 حديث، فهم؟ تثبت رفع الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. وهذا الحديث صحيح، حديث انس اللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في شيء من الدعاء في الاستسقاء. شوف العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا: من وصف حال النبي قال ذلك، اللي هو المبالغه في الدعاء، لان الصفه دي ان اليدين يرفعهما الداعي ارفع من راسه، اعلى من راسه، دي لم تحدث الا في الاستسقاء. فلما يجي انس يقول لم يرفع، يبقى يقصد ايه؟ لا، هذا الرفع، فهم؟ هذا الرفع اللي هو اعلى من الراس، والا لم يكن يعني انس ينكر رفع اليدين اللي هو الى الصدر، الى ايه؟ الصدر. عشان كده قلنا لا يرفع، عشان بعض الناس في القنوت في رمضان يبقى بيسخن ويقعد يقول امين، فتلاقي امين، وتلاقي ايديه ارتفعت الى اعلى من راسه، وهذا خلاف الهدي. فيبقى حديث أنس لا يتعارض مع إيه؟ حديث أنس لا يتعارض مع النصوص المثبتة لرفع اليدين في الدعاء. في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في كتاب الأذان في الحديث عن أبي هريرة قال لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هوريكم إزاي الصلاة بتاعتي، لا أقربن يعني أقربها إليكم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قوله فكان أبو هريرة إلى آخره، قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوط، المقصود طبعا هو بيعمل كده، هو بيعمل كده بعد ما قال لا أقربن، يبقى معناه أنه هو بيقلد مين، يبقى ده دليل على رفع هذه الحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي القنوط في الصلوات كلها الظهر والعصر والعشاء والصبح، ها بعد الايه، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، شوفت وصف عشان ما ايه ما تبقاش فيها اضطراب ولا اختلاف، انها بعد الركوع يدعو على الكافرين ويدعو للمؤمنين. فبيقول هذا الحديث المرفوع فيه منه هو ايه، ثبوت القنوط مش الحالة بتاع ابو هريرة، وقوعه في الصلوات المذكورة فانه موقوف على ابي هريرة. ويوضح مسائل في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزعي عن يحيى قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا. الحديث ده عمل إشكال مع بعض الناس، إيه هو؟ إن هم فهموا إن الصلاة تجوز في إن القنوت يجوز في فريضة واحدة، ولذلك بعض أهل العلم قالوا كده، يعني ما تيجي واحد يقول لك يا أخي يجوز إنك تصلي فريضة واحدة تقنط في العشاء مثلا بس لمدة شهر، فاهم؟ فده سببه إن بعض من نقل، متعرفين إن الصحابة كان منهم من يشهد الصلاة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يشهد بعض الصلوات، لأنه يقنط بعيدا، لأنه بيعمل، لأنه بيتبع مواضحه، واخد بالك؟ فكان إيه، فبعض الناس يصلي وراء الصبح بس، بعض الناس يصلي وراء صلاة النهار بس، بعض الناس يصلي صلاة العتمة بس، والغالب انه كان بيصلي وراء، فمش ايه، مش ان الصحابة كانوا بيصلوا معاه الخمس صلوات عمرهم كله، لا، انه كان لهم مزارع، لهم رعيهم، لهم كذا، لهم اسفرهم، فممكن يكون اللي مداوم فيه صلاة العتمة فينقل انه هو رأى وسمع وشاف انه قنت شهر صلاة العتمة. طبعا المثبت لصلاة ما ينفيش غيرها، لأن عمر الإثبات ما ينفي ضد ما لم يثبت. يعني لما أقول إن أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر صلاة العشاء، ده ما فيهوش نفي للقنوت في صلاة العصر والظهر والمغرب، إنما في إثبات للقنوت فيه، إلا أن يقول وصليت خلفه فلم يقنط في غيره، يبقى حصل، فاهمين؟ فبالتالي لما يفهم البعض جواز الصلاة في فريضة واحدة، جواز القنوط في فريضة واحدة عند النوازل، يبقى يفهموا من بعض هذه النصوص، فاهمين؟ لكن لمنع التعارض بين النصوص هو انك تعرف ان ايه، ان الذي اثبت صلاة واحدة اثبت ما رآه، والذي أثبت بقية الصلوات أثبت ما رآه، وبالتالي لا تعارض، لأن هذا أثبت البعض وده أثبت الكل، ويبقى المجموع ثبوت الايه، الكل، فهم؟ عن يحيى قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة للعشاء شهرا ونحوه لمسلم، لكن لا ينافي هذا، اسمع يا أخي، لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء، والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث، أو تعقيب المصنف له بحديث أنس، إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة، إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بإيه؟ بصلاة معينة. واستشكل التقييد في رواية الأوزاعية بشهر، استشكل أنه إيه مدة شهر، لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا من أصحاب بدر، من أصحاب بئر معونة، كما سيأتي في آخر أبواب الوتر في الفتح يعني، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة، وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة. فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة، وهي قوله اجدد وطأتك على مضر. يعني هل قنوت النوازل يكون لمدة شهر أم يطول عن شهر؟ اختلفوا في ذلك. الشافعية يرون أنه يطول عن شهر، ممكن تقعد تدعي، فهم؟ والمنقول من الروايات أنه قنت شهر. سبب الخلاف أنه في بعض الروايات نصت على المدة، وبعض الروايات كانت تنص على المدة، فهم؟ فالوقف على روايات المدة قال ده إيه؟ قال هي شهر، واللي موقف على روايات على المدة قال لا أطول، واللي وقف على الاثنين قال شهر، وبعض اللي وقف على الاثنين كالشافعية، وده كان ابن حجر بيرجح كلام الشافعية انه ايه، قال لعل الشهر هو ان تدعو على فلان وفلان، يعني شهر مثلا تدعو على الامريكان وبعد كده ادعو بقى العموم يعني عامة، فهم؟ لكن لنا ان المنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما واحد يقول لك يجوز على طول تبقى فاهم ان هو يعتمد على بعض كلام اهل العلم، يعتمد على بعض كلام اهل العلم. وانا اقول في المسألة دي فيما تعلمت انه من اراد اصابة السنة يقنط شهر. طب ان قنط اكثر من شهر ليس هناك بدعة ولا غلط ولا خطأ، لان العلماء في مسائل الامور الثابتة في مختلف في مدته ما لم ثبت اصله قالوا هذا من افعال الخير، فهم؟ فان لم يحد فلا بأس، فهم؟ يعني لما يجي واحد يقول لي اقنط السنة اقعد اقنط كتير، ما اقدرش اقول له لا، اقول له ان اردت السنة فايه فشهرا، فهم؟ لكن ما اقولوش لو قال لي طب لو قنطت اكتر من شهر ما اقدرش اقول له دي بدعة، فاهمين؟ لثبوت اصل القنوط، فهم؟ وورود روايات محددة ومراد غير محددة. والعلماء عندهم قاعدة انه ما ثبت من فعل الخيرات في الصلوات فلا يجوز ان يحد، معذرة مش فلا يجوز ان يحد، فان لم يحد فلا بأس، فان لم يحد فلا بأس. لدرجة ان بعضهم قال لو كبر في صلاة العيد 60 فلا يمنع. احنا عندنا طبعا في روايات 5 وايه 7 في الاولى و5 في الثانية، انتوا عارفين ان مختلف في روايات 4 و4 وفي روايات 10 و10 في روايات 7 و7، فهم؟ فعلى قاعدة فعل الخير العلماء بيقول لما الامور تكون كده بس يثبت الاصل. واحد يقول يعني طب انا اجي مثلا في الصلاة ونقول الله حي او سبحان الله سبحان الله نعمل حاجة، اقول لا ده ما هذا الاصل ايه ما ثبتش، انا يهمني ان الموضوع اللي انت تعمله في الصلاة يكون ثابت الاول، يكون ثابت الاول. احنا بنتكلم دلوقتي على المدة ولا على الثبوت؟ على الثبوت مش على المدة، على المدة. لكن الثبوت احنا متفقين في قنوط، في قنوط خلاص. احنا دلوقتي بنتكلم شهر ولا اكتر من شهر، زي ما قلنا في الصلوات كلها ولا بعض الصلوات، انا يهمني انه ثابت. وبالتالي واحد قضى قنط شهر والتاني قنط شهرين، المهم هيبقى الخلاف بينهم في ايه؟ في المدة. لكن الاصل الفعل ثابت بالشرع، غير لما واحد يروح مخترع لي حاجة في الصلاة ويقول لي طب ما هو زي ما في قنوط في كذا سبحان الله في الله حي في ايه او في حاجة وخلاص، لا، لان هذا اختراع، والاختراع هو ام الابتداع، هذا اختراع والاختراع هو اصل الابتداع، صح؟ طريقة في الدين مخترعة. فأصل الابتداع هو الاختراع. كمان يهمنا ان كل من قد احنا عمالين نقول نرفع ايدينا ولا ما نرفعش، وعمالين نحاول وندور ونثبت بالدليل نرفع ولا ما نرفعش. ليه؟ عشان دي في الصلاة، وعشان ده في الدين، وعشان دي عبادة، والعبادة لازم دليل، لان هو دي الدقة. وان احنا لو تركنا الامور للاستحسان يبقى هيبقى باب ايه؟ باب للابتداع. والخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. حتى لو انت فكرت ان دي ايه، اهو خير ومفيش قلق. وبالتالي يا اخوان، من اراد اصابت السنة يقنط شهرا ولا ينكر على من. قوله في الركعة الاخرى في رواية الكشمهيني الاخرة، وسيأتي بعد باب من رواية الزهري عن ابي سلمة ان ذلك كان بعد الركوع. وانا يهمني بس ايه، ان انت ثبت مسألة ان كل الروايات المنقولة في مثل هذا القنوت هو بعد. وسيأتي في تفسير آل عمران بيان الخلاف في مدة الدعاء عليهم، اللي هو الخلاف بقى هل هو شهر ولا اكتر، والتنبيه على احوال من سمى منهم. وفي كتاب الجمعة ايضا في الفتح الباري باب القنوت قبل الركوع وبعده، في الحديث عن محمد بن سيرين. شوف باب البخاري بابه بايه، باب القنوت قبل الركوع وبعده، تفهم. عن محمد بن سيرين قال سئل انس بن مالك اقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له او قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. قوله قبل الركوع بين الاسماعيلي او بعد الركوع، يعني السائل سأله قبل الركوع ولا بعد الركوع. قوله بعد الركوع يسيرا، أي قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها إنما قنت بعد الركوع شهرا. إنما قنت بعد الركوع شهرا. وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا، مش شهر يعني عمره كله، شهر واحد في العمر كله، إنما كان إذا أنشأ أو عزم على القنوت كان يتنم دوم لمدة إيه؟ لمدة شهر. وفي كتاب الجمعة باب القنوت قبل الركوع وبعده أيضا في نفس الباب، في الحديث عن عاصم قال سألت أنس بن مالك، اسمع يا أخي، عن القنوت، فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وكأن أنس ذكر قنوت الوتر عموما، ها، وذكر ها قنوت النوازل، فقال له لا، ده القنوت اللي بعد الركوع ده اللي هو انه قنت شهر وبس، اما انت بتسألني عن القنوت عموما فالقنوت عموما قبل ايه؟ قبل الركوع، اللي هو زي ما قلنا اللي هو طيلة. أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا الى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قوله فإن فلان أخبرني بينه ما أخرجه ابن ماجة من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده، إسناده قوي. وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع. وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول ما جعل القنوت قبل الركوع، أول ما جعل القنوت، لأن كان لسه قنوت النوازل لم يشرع، فيبقى طبعا القنوت اللي كان موجود قبل قنوت النوازل هو قنوت إيه؟ العام. كان أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان، أول من أدام على ذلك وجعله قبل الركوع ودوم عليه هو عثمان رضي الله عنه هو اللي استمر على قنوت العام كله بعد ما نقل عن الأولين لكي يدرك الناس الركعة. وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة. بيقول بقى ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة اللي هو قنوت إيه؟ أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك لا خلاف عنه في ذلك عشان ما حدش يقول اضطربت رواية أنس. وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع وده موافق للكلام اللي قلناه في الأول أن الركوع طيلة السنة يكون القنوت طيلة السنة يكون في الوقت قبل ما مش مرتبط بنوازل مش مرتبط بحاجة أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح اختلف عمل الصحابة فبيقول والظاهر أنه من الاختلاف إيه وده عشان تفهم عشان لما أقول لك أنك أنت لما يقنط هذا ما تنكرش لكن وجهه إذا كان بيقنط نوازل قل له إيه السنة والأثبت والأكثر رواية والمشهور في المنقب لكن ما تنكرش عليه لأنه هو ممكن يكون زي ما قلت لك أخذ بقول فلان وغفل عن التفريق ما بين قنوت إلى آخره. وفي كتاب الجمعة باب القنوت قبل الركوع أيضا وبعده في نفس الباب أيضا في الحديث عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال كان القنوت في المغرب والفجر وده قنوت آخر يبقى فيه قنوت الوتر وفي قنوت النوازل وقنوت الوتر ده قسمين قنوت الوتر ده قسمين قنوت سائر العام أو قنوت النصف الآخر من رمضان. لكن كان هناك قنوت أو في أول الأمر اللي هو قنوت الفجر والمغرب اللي مشهور عندنا بقنوت الفجر دلوقتي لأن في إجماع الناس في قنوت المغرب. فأبي قلابة قال كان القنوت الفجر والمغرب يحكي عن مكانه. قال وقد روى مسلم في الشرح من حديث البراء نحو حديث أنس هذا وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب. يبقى كان في قنوت اسمه قنوت المغرب لوحده هو الصبح لكنهم أجمعوا على نسخ فالطحاوي قال لأنه لاحق به ولأنه نشأ معاه فيبقى منسوخ الاثنين. لكن الإجماع منقول الإجماع عشان كده في خلاف في الصبح الإجماع منقول في نسخ يبقى كان هناك قنوت للمغرب ونسخ وكان هناك قنوت مع المغرب في الصبح. الطحاوي قال وبالتالي إذا أجمعوا على نسخ المغرب يبقى يلحق به الصبح لأنه كان معاه هم قاموا الاثنين سوا يبقى إيه فهم فيكون في الصبح كذلك. ابن حجر بيقول وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت النازلة في الاعتدال دون السجود فايدة كده جانبية مهمة لكن هرجع تاني لموضوع قنوت الصبح لكن فايدة ذكرها بس في نفس الموطن عشان ما أقطعش كلامهم. ليه القنوت بيكون في القيام مع أنه أفضل مواطن الدعاء في الصلاة في السجود؟ وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين. يبقى ليه جعل عشان يبقى فيه مشاركة للكل لأن الإمام لو دعا هيدعو وحده لكن لما المأمومين يؤمنوا بالتأمين هيبقى كلهم دعوا فهم فاغتناما لاشتراك الكل في النازلة حتى يشترك الجميع في الطلب بكشف الكربة فجعل في ايه في القيام حتى يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين. ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به ومن ثم اتفقوا على أنه ايه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في محله وفي الجهر به. تكملة. ذكر ابن العربي أن القنوت ورد لعشرة معان، بل تكملة تبع معنى قنوت يعني حكمة أو لطيفة، فنظمها شيخنا الحافظ زيد الدين العراقي فيما أنشدنا لنفسه إجازة غير مرة: ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني: مرضية، دعاء، خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت، صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. يعني عشر معاني لمعنى كلمة قنوط. هذه العشر معاني: دعاء، خشوع، العبادة، طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت، صلاة، القيام وطوله، كذاك دوام الطاعة، والرابح القنية. عشر معاني للفظ القنوت. في كتاب التفسير في تفسير القرآن في الفتح، فتح الباري، باب ليس لك من الأمر شيء، في الحديث من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. إن هو منع في اللعن ولم يمنع في الدعاء. قوله كان إذا أراد أن يدعو أحدا، أي يدعو لأحد، يدعو على أحد أو يدعو لأحد، أي في صلاته، أي في صلاته. قوله قنت بعد الركوع تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع، وإنما يكون بعد الركوع عند إرادة الدعاء على قوم أو لقوم. يبقى يا أخوان جميع الروايات اتفقت على أن دعاء النوازل قنوت النوازل إمتى؟ بعد الركوع، وقنوت رمضان بعد الركوع. قوله وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر كأنه يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اشتبهت على من قال بجوز ايه في بعض الأوقات، هو حديث العتمة والحديثين في البخاري، فهم؟ هذا الحديث اشتبه على من ايه ظن انه ايه انه يجوز القنوت في بعض الصلوات، يعني مثلا انا صلي الصبح اقنط الصبح بس في النوازل، فهم؟ او العشاء بس، وانت عرفت ايه ما فيه، وان هذا ليس بدليل على التخصيص. في كتاب الدعوات ايضا في البخاري باب الدعاء على المشركين، في الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الاخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنج عياش ابن ابي ربيعة، اللهم أنج الوليد ابن الوليد، اللهم أنج سلم ابن هشام، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال في الشرح حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمستضعفين من المسلمين، وفيه اللهم اجدد وطأتك على مضر أي خذهم بشدة، وأصلها من الوطء بالقدم، والمراد الإهلاك. اجدد وطأتك أصل المعنى من إيه؟ زي ما انت تدوس على حاجة وتهرسها، فهم؟ فطبعا ده مش معناه ان هو بيقول له بيشبه، انما اجدد وطأتك، الوطأة مضافة، زي ما وطأتك انت برجلك يبقى وطأته هو بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. واصلها من الوطأ بالقدم، والمراد الاهلاك، لان من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه، والمراد بمضر القبيلة المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم، وعلى حرف مضاف تقديره كفار مضر، زي ما تقول اللهم أهلك الأمريكان، تبقى فيه مسلمين إنما تقديره كفارهم، لأن ده الغالب. طيب المسألة الأخيرة واللي فيها جدل، قنوت الفجر ومدى مشروعيته. قنوت الفجر ومدى مشروعيته في نيل الأوتار في كتاب الصلاة، أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها، باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. وكأن ده الأصل في القنوت، الأصل في القنوت إنه إيه؟ إنه لا، أي بني محدث، يعني الناس اللي بتقنط. وكان في بعض الوقت السؤال عن صلاة، عن قنوت الصبح بالذات. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه، وفي رواية: أكانوا يقنطون في الفجر؟ خد بالك، وده معناه ان احنا لما بيجي نقول قنوت الفجر بدعة، بيجي يقول لك: يا وعيتك وعيتك كذا وكذا. ازاي؟ الشافعية بيرون ثبوته. ايوه، ده مش انا اللي بقول بدعة، ده السلف اللي بيقولوا بدعة محدثة. ابو مالك سأل ابوه عن قنوت الصبح، فراح ابوه اول ما جاوب قال له: اي بني محدثة. اول ما جاوب ليه؟ لان ابوه صحابي صلى خلف النبي، بس عمر عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف أبو بكر، وصلى خلف عمر، فما صلى خلف النبي في آخر أمره. وطبعا الصحابة تبعوا على الآخر، فليستدل بأنه قالت في الصبح. احنا قلنا أنهم أجمعوا على نسخ المغرب، والطحاوي ألحق به في الصبح، وبالتالي كان بدليل أن يداوموا عليه من بعده. فكان أول ما أجابوا بذلك قال: أي بني إيه محدث. وفي رواية: كانوا يقنطون في الفجر والنساء، ولفظه: هل صليت؟ قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، أبو بيجاوب، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي عليه السلام فلم يقنط. ثم قال: يا بني بدعة. طبعا علي عليه السلام الشوكاني يقول علي عليه السلام بالذات، لأن الشوكاني كان قبل أن يصير من أهل السنة كان زيديا. فبس ملحوظة لما تيجي تقرأ في نيل الأوتار أو في سبل السلام، هتلاقي إيه؟ أنه علي إذا ذكر رضي الله عنه قال هو الوحيد اللي يقول إيه؟ عليه السلام. وده أثر التشيع اللي كان موجود عندهم على مذهب الزيدية، لكنهم استقاموا على مذهب أهل السنة. لكن طبعا بتبقى أشياء كده، فهم؟ زي ما تلاقي واحد صوفي وبقى راجل إمام سنة، لكن لما تيجي تقول له مثلا إيه ورفت الحسين يقول لك مدد، يعني تلاقي تطلع منه كده إيه، لأن هو لسه برضه في أشياء معينة كده بتنها الموجود. ثم قال: يا بني بدعة. وصليت خلف علي عليه السلام فلم يقنط، ثم قال: يا بني بدعة. الحديث قال الحافظ في التلخيص: اسناده حسن. الشوكان بيقول: والحديث يدل على عدم مشروعية القنوت على العموم، وقد ذهب الى ذلك اكثر اهل العلم، كما حكاه الترمذي في كتابه، وحكاه العراقي عن ابي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وقال: قد صح عنهم القنوت، واذا تعارض الاثبات والنفي قدم المثبت. وحكاه عن 4 من التابعين، يعني في ناس حكت الإثبات وناس حكت النفي. وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكاه المهدي في البحر عن العبادلة وأبي الدرداء وابن مسعود. وقد اختلف النافون لمشروعيته، هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، وقد حكاه الحازمي عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار. ثم عد من الصحابة الخلفاء 4 إلى تمام 19 من الصحابة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطردي وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ ومن التابعين 12 ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزاري وأبو بكر بن محمد والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه وعن الثوري روايتان. ثم قال وغير هؤلاء خلق كثير. وزاد العراقي عبد الرحمن بن مهدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وداود ومحمد بن جرير وحكاوا عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وأبو عبد الله الحكم والدارقطني البيهقي الخطبي وأبو مسعود الدمشقي. وحكاوا الخطبي في المعالم عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن نهي وحكى الترمذي عنهما خلاف ذلك. إن هو قنوت الإيه؟ النوازل. لا قنوت النوازل اللي هو ثبوت قنوت النوازل. قال النووي في شرح المهذب القنوت في الصبح مذهبنا اللي هم ايه الشافعية وبه قال اكثر السلف ومن بعدهم او كثير منهم. وقال الثوري وابن حزم كل من الفعل والترك حسن. ليه؟ عشان ما نقول هذا وذاك. واعلم انه قد وقع الاتفاق على ترك القنوت في 4 صلوات من غير سبب وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات وفي صلاة الوتر من غيرها. وأما القنوت في صلاة الصبح فاحتج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان ويجاب بأنه لا نزاع في وقوع القنوت منه صلى الله عليه وسلم إنما النزاع في استمرار مشروعيته. فإن قالوا لفظ كان يفعل كان يقنط كان يدعو يدل على استمرار المشروعية قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. يعني في طيات الكتاب ذكر مباحث تدل على أن كان يفعل كذا من جهة أصولية لا تدل على الدوام. لفظ كان يفعل كذا من ناحية أصولية لا تدل على فهم. بل نقل كلام عن النووي. ليه عن النووي بالذات؟ عشان النووي مذهبه دوام إيه؟ قنوت الفجر. فيبقى الأصول دي موجودة عنده. قالوا لفظ كان يفعل كذا يدل على الاستمرار المشروعية. قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك. وإن وإذا سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لا ينافي الترك آخرا كما صرحت بذلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعل ذلك في الفجر والمغرب. فما هو جوابكم عن المغرب؟ هو جوابنا عن الفجر. وأيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه كان يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. فما هو جوابكم عن مدلول لفظ كان؟ يعني بعض الروايات كان يقنط في صلاة الظهر وكان. هل كان دي تفيد الاستمرار؟ إذا قلت تفيد الاستمرار يبقى ايه خلاص. واذا قلتم تفيد عدم الاستمرار يبقى نفس الجواب في قنوت صلاة الايه الفجر. فهو جوابنا. قال واخرج الدارقطني وعبد الرزاق وابو نعيم واحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو على قاتلي اصحابه ببئر معونة ثم ترك. فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وأول الحديث في الصحيحين اللي هو قنط شهرا. ولو صح هذا اللي هو الجزء الباقي في الحديث لكان قاطعا للنزاع. يقول يا ريت الرواية دي تكون حديث صحيح. ليه؟ لأن هتثبت قنوط صلاة الصبح بلا نزاع. وهي ايه؟ فأما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. فبقول لهم هذا الحديث اللي هو الجزء من الحديث ماله لا يصح. ولو صح لكانت المسألة انتهت. ولو صح لكان قاطعا للنزاع. ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي. وقال علي بن المديني إنه يخلط. وقال أبو زرعة يهم كثيرا. وقال عمرو بن الفلاس صدوق سيء الحفظ، وقال ابن معين ثقة ولكنه يخطئ، وقال الدوري ثقة ولكنه يغلط، وحكى السجي أنه قال صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد ولحديث هذا شاهد، ولكن في إسناد عمرو بن عبيد وليس بحجة. الحديث ماله لا يصح. طبعا الحديث ده ممكن تلاقيه بعض الكتب مما يدلل على دوام قنوط صلاة الصبح من غير تحقيق. ولك هو أما الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وبالذات ده لما يكون في رواية تجمع بين أطرافها جزء في الصحيحين وجزء آخر ضعيف، يلبس على المتلبس إن الجزء اللي في الصحيحين ده والحديث هو أصله في البخاري ومسلم، وبالتالي أنت تظن إن بقية الرواية صحيحة. وأنتوا عارفين يا إخواننا إن دقة الروايات حتى باللفظ، باللفظ يعني خير الناس قرني حديث متفق عليه، خير القرون قرني حديث موضوع، فاهمين؟ فاهمينها دي؟ ايه الفارق؟ ايه اللفظ؟ الناس وقرن. لكن انت لما تسمع الاثنين، لو واحد بيقول بقى الخير الناس قرني ثم ندوا هذا حديث في الصحيحين، و وبعدين يجي واحد في الخروج بقى بعد يقول له خير القرون قرن هذا حديث موضوع، تقول انت مجنون، موضوع ايه؟ حديث الصحيحين، لانك انت لاحظت استوى عندك كلمه الناس والقرون، خدت بالايه؟ بالمعنى. المسائل العلميه تحتاج دقه جدا في تحقيق النصوص. فهذا الحديث لو صح لكانت مساله القنوط في الصبح كانت تبقى ايه؟ منتهيه. فاهم؟ طيب، قال الحافظ: ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الفجر، قلنا لأنس إن قوما يزعمون، زي بعض الشافعية في زماننا وبعض الناس المقلدين، إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنط شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. الحديث ده يثبت أمرين: يثبت أنه دعا في النوازل لمدة شهر، ويثبت أنه كان ساعة قنط نوازل لم يقنط في صلاة الصبح، لأن اللي بيقنط في صلاة الصبح طول عمره، أما تيجي النازلة هيعمل إيه؟ هيعمل إيه يا إخوان؟ مش عارفين، هيقنط في بقية الصلوات، وبعد شهر يرجع للقنوط بتاع ايه؟ فأنس قال لهم كذبوا، ده هو قنط شهر في الصبح برضه، وقف عن الصبح، يبقى معنى ذلك مفيش قنوط صبح. فاهمين يا اخوان؟ لما يقول لهم ده قنط شهر، واحد يقول لي ده حديث ده في النوازل، على عيني وراس حديث ده في النوازل، لكنه وقف بعدها، فكون وقف بعدها يبقى ايه؟ يبقى مفيش قنوط فجر. فاهم؟ ان قوما يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الفجر، فقال: كذبوا، انما قنط شهرا واحدا يدعو على حي من احياء المشركين. وقيس وان كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب، وروى ابن خزيمه في صحيحه يعني من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وده أصح، لم يقنط إلا إذا، وكأنه بيحكي آخر الأمر، آخر الأمر. فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة. أنت لو إيه؟ لو ثبوت القنوط. الخلاصة: إذا تقرر لك هذا كلام الشوكاني برضه، علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال أن القنوط مختص بالنوازل، وده ما نقول عن غالب السلف كما قرأت عليكم أسمائهم، وأنه ينبغي عند نزول النازلة ألا تختص به صلاة دون صلاة، وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدم، اللي هو إيه؟ إن هو قنت صلاة الصبح شهرا. لكن زي ما قلت لك ان الايه؟ الروايه اللي بيروي صلاه معينه لا تتعارض مع اللي روى كل الصلوات. ومن حديث أبي هريرة عن ابن حبان بلض عن ابن حبان بلض كان لا يقنط إلا يدعو لأحد أو يدعو على أحد. وأصله في البخاري، وستعرف الأدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده. وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث بما لا طائل تحته، وأطالوا الاستدلال على مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير طائل. قعدوا يحاولوا بشمال ويمين يجيب أدلة على قنوت صلاة الصبح بما لا طائل له. ده نص كلام الشوكاني في نيل الأوطار. قال وحاصله، وحاصل كلام بقى كتير في مسألة قنوت الفجر، انا بجمال ده على قنوت الايه، ما عرفناك. وقد طول المبحث الحافظ ابن القيم، ابن القيم قال كلام جميل قوي يا عبا حمقله في الهادي اللي هو في زاد المعاد يعني. وقال ما معناه؟ الانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف انه صلى الله عليه وآله وسلم قنت وترك، قنت في صلاة الصبح وايه وترك، وكان تركه القنوت اكثر من فعله، فانه انما قنت عند النوازل للدعاء. يبقى بتكلم عن القنوت عموما، عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على اخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الاسر، واسر من دعا عليهم وجاءوا تائبين. وكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. وده برضه قول الذين يقولون ان القنوت يزيد عن ايه، عن شهر. وقال في غضون ذلك المبحث ان احاديث انس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، وحمل قول انس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا على اطالة القيام بعد الركوع. وقد اسلفنا الادلة على مشروعية ذلك في باب الجلسة بين السجدتين، وأجاب عن تخصيصه بالفجر لأنه وقع بحسب سؤال السائل، فإنه إنما سأل أنسا عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات. قال ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال، وهذا قنوت بلا ريب. فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ولما صار القنوط في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوط في لفظ الصحابة على القنوط في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف من غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مدومين على هذا كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعله. وغاية ما روي عنه في هذا القنوت أنه علمه الحسن بن علي إلى آخر كلامه، وهو على فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل حسن. واعلم انه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صرح بذلك صاحب البحر وغيره. ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه وجه معنى القنوت. ابن القيم بيقول اذا قالوا لنا لقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة في الفجر، نقول لهم ماذا تقصدون بمعنى دوام القنوت؟ اذا كنتم تقصدون انه دعا بدعاء الحسن فهذا لم يثبت، لأنه لو دعا بدعاء الحسن وداوم لحد الممات كان نقلوا عنه الدنيا كلها. إنما إذا كنتم تقصدون بالقنوت أنه كان في صلاة الفجر على الخصوص يطيل القيام ويطيل القراءة، فهم؟ فنحن نسلم بأنه أدام القنوت حد مات، وأدامه من بعده الخلفاء، وأدامه من بعده الصحابة. اللي هو القنوت بمعنى إيه؟ طول، اللي هو وقوموا لله قانتي. فلما واحد يقول وانتوا عارفين ان السنة ايه؟ اطالة القراءة في صلاة الفجر، وان اللي يصلي بصور قصيرة في الفجر خلاف الهدي وان كانت صلاته صحيحة، فهم؟ بالذات الفجر دون اي صلاة، والدوام على ذلك، كون انه اطال في المغرب مرات في العمر واطال في العشاء مرات في العمر، لكنه داوم على الاطاله في قراءه الفجر، وهو ده اسمه القنوت. فاهم؟ فبيقول اللي منقول عن الصحابه ما فهمهوش بعض